إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معشر المسلمين، ما ظنكم بقوم لهم غائب ينتظرونه بشوق؟ ماذا ترونهم يهيئون له؟ وبأي حال يستقبلونه؟ وحق لهم ذلك، ولكن أعظم من ذلك استقبال ضيف يقربك من ربك وينشرح فيه فؤادك. وها قد دار الزمان دورته، فإذا بنا ننتظر شهرا غاليا عزيزا، طالما تاقت النفوس لبلوغه وهفت الأرواح لساعاته. فأيامه الروحانية هي أحلى أيام العمر وأغلاها، فيه الهدى والنور والسعادة والحبور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا من أكرمكم المولى بأن أبقاكم، يا من دفنتم في عام أقواما أدركوا رمضان الماضي فانتقلوا وبقيتم، يا من رحل فئام وتخلفتم، حق لكم اليوم أن تفرحوا. أجل، فليس أكرم من أن يدرك المرء مواسم المضاعفة وميدان المرابحة لينهل من معينها، فتلك الغنيمة وتلكم التجارة. حق لكم أن تفرحوا وبقرب الشهر تستبشروا، فأبواب الجنة تفتح وغلق النار توصد والمردة تغل والنفوس تقبل والناس تعين والأجور مضاعفة وأبواب الخير مشرعة. حق لكم أن تفرحوا ويوم تدركونه تمكنون فيه من طاعة الله هو أغلى المطالب. معشر الكرام، حياة شهر رمضان حياة تختلف عن غيرها، حياة تعود فيها النفوس إلى رشدها وباب ربها، فتنطلق حينها الجوارح إلى أعمال صالحات وطاعات وقربات. الكل ينتظر رمضان ويتحين قدوم الشهر، الكل قد عزم على عمل صالح فيه، فهذا يمني نفسه إذا دخل رمضان أن يكون رفيق القرآن ولصيقه، وذاك قد عزم على قيام ليله كله مع إمامه، وثالث قد استعد للبذل والإنفاق والإكثار من تفطير الأكباد الصائمة وإطعام البطون الجائعة، ورابع يجد نفسه في السعي في قضاء حوائج الفقراء والمساكين وتخفيف معاناتهم وإدخال السرور على قلوبهم. وهذه أبواب من البر عظيمة تصب فيها الحسنات إن صحت لصاحبها النية والاقتداء. لنتجاوز هذه الفضائل ولنقف مع عمل صالح أبر وأتقى وأزكى وأنقى وأزكى وأبقى، هو إصلاح القلب في رمضان. فما أحوج هذه القلوب التي غزتها الشهوات والشبهات أن تتعاهد وتغسل قبل موسم رمضان، لتذوق حقا طعم رمضان وتعيش صدقا روحانية رمضان. ألا ما أسعدنا إذا دخل علينا رمضان وقلوبنا تتلألأ بياضا وطيبة وطهارة. ذلك العمل الصالح الذي ينفع صاحبه ويبقى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الكل يطمح في رمضان لمغفرة الرحمن، وهل الصيام والقيام إلا لأجل بلوغ هذا الهدف؟ وصاحب القلب السليم هو قريب من نظر الرحمن، فهو أقرب وأحرى من غيره بالرحمة والغفران. فالله جل جلاله لا ينظر إلى الصور والأشكال، إنما ينظر إلى مستودع القلوب ومكنونات الصدور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يحتاج إلى قلوب سليمة لتعيش مع القرآن، يحتاج إلى قلوب نقية تقلبها آيات الوعيد فينبض لها القلب خاشعة وترتد لها الجلود مقشعرة تعظيما وإجلالا للواحد القهار. يحتاج إلى صدور تهفو لآيات الوعد فتطير القلوب شوقا لما عند الله، وما عند الله خير للأبرار. شهر القرآن يحتاج إلى قلوب تتدبر وتتفهم وتتعقل معاني القرآن، تدبر ينتج عملا، وأول عمل يورثه تدبر القرآن هو عمل القلب بتعظيمه لمقام ربه وخوفه ورجائه. وهذا هو حق كلام الله، أن نعمل به في بواطننا في تعظيم ربنا، وأن نعمل به في ظواهرنا في الاستجابة لأمر خالقنا. قال الحسن: إن الله أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا. صاحب القلب السليم أهنأ الناس عيشا في رمضان. فهذه المضغة البيضاء النقية التي يحملها بين جنبيه قد انعكس أثرها على الجوارح، فلا لغو يلفظه الفم، ولا خيانة يرسلها الطرف، ولا فحش تصغي له الآذان، ولا شح تقبضه اليد، ولا خنا تمشي له القدم. فهذه جوارح قد استقامت وما مالت باستقامة القلب قبل ذلك. وصدق من لا ينطق عن الهوى: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إصلاح الباطن يعني أن يتقلب القلب في أعمال خفيات من الإخلاص والتوكل والخوف والمراقبة إلى غير ذلك من الأعمال السرية التي لا يراها الناس، والتي يجزي عليها رب الناس الجزاء الأوفى. إصلاح الباطن يعني أن ينفض من القلب نبضات الكبر وعقارب الحسد وخطرات الغرور والاستعلاء ونيران الغل والشحناء. إصلاح الباطن يعني أن يكون لدى العبد إحساس مرهف على تفريطه في طاعة الله، فشبح التقصير لا يغادر خواطره، فهو يتمنى أن يغير من حاله إلى الأحسن، وأن يسعى جدا وصدقا للآخرة حق سعيها، فيلتحق مع ركب الطائعين ويذلل وجهه مع الساجدين القائمين. إصلاح الباطن يعني أن تخالج القلب حسرات الندم على ما مضى وكان في أيام الغفلة والعصيان، فالندم عمل قلبي والندم توبة كما قال عليه السلام: والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويدخل في الطهارة طهارة القلب وسلامته دخولا أوليا. إصلاح الباطن يعني أن يكون بين جنبي العبد نفس اللوامة تحاسب صاحبها على كل تقصير، ولا تستهين بكل حقير، وتؤزه نحو الخير أزا. هذه الملاومة والمحاسبة سبب رئيسي للإقلاع عن المعاصي وتجفيف منابعها، إذ لا أفسد على صلاح القلب من المعاصي الظاهرة، فهي تمرض القلوب وتزرع فيها النكت السوداء. وكما أن أعمال البواطن تصلح الظواهر، فكذلك الخطايا الظاهرة تفسد القلب وتضعفه وتوهنه. هذه المحاسبة اللازمة الدائمة من النفس اللوامة لا شك أنها واعظ صامت تكف النفس عن شهواتها كفة، كما قال الحسن: العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة همة. عباد الله، وإذا صلح القلب واستقام تحركت الهمة واشتعلت العزيمة، فترى سليم القلب يملك نفسا تواقة نحو المعالي، وروحا بعيدة عن الكسل والتواني. قلبه السليم الطاهر يدله على كل خير ويصرفه نحو كل معروف. تراه يرتاح مع الصلاة ويعشق الصيام ويحن للقرآن، ينشرح مع الذكر ويتلذذ بصلة الرحم ويسعد بزيارة المريض ويعنس بمسح رأس اليتيم ويتحسس لسد كل فاقة لكل كثير، يسارع لجنة عرضها السماوات والأرض من خلال تلمس الأعمال التي يدخل من أبوابها، وتلك منازل لا يوفق إليها إلا من وفقه الله، وأهل القلوب السليمة أهل لتوفيق الله لقربهم منه ولمحبتهم له، ولذا جعل سبحانه أهل جنته سرائرهم بيضاء لا غل فيها ولا بغضاء ولا شحناء، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، مهم في مقدم الشهر أن يفتح الموفق صفحة مصارحة وأن يسائل كل واحد منا نفسه، ما حاله مع ملك الأعضاء وسيد الجوارح؟ ما حاله مع خبايا القلب وما يكنه الضمير؟ هل تفقد كل واحد منا باطنه فرأى بمنظار بصيرته أدواء جاثمة في قيعان قلبه؟ من منا وقف مع نفسه مذعورا لأنه استشعر داء العجب والكبر يدب في قلبه؟ من منا من صارح نفسه في لحظة محاسبة وخلوة عن عقارب الحسد التي تتحرك بين جوانبه؟ هل تفقدنا القلوب من شهوة الرياء وحب الظهور؟ وهل تفقدنا الصدور من خطرات الاستعلاء ووساوس الغرور؟ لا تلتفت يا عبد الله يمينا وشمالا، لا تلتفت وتظن أن هذه أدواء قد بلي بها غيرك وعوفيت منها، فالجل يعاني قدرا من هذه الأمراض وتمر به أشياء من هذه الأسقام، قل ذلك أم كثر، وإنما السعيد من استدفعها والشقي من أهملها وتركها تجثم وتغور جذورها. يا كرام، ها هو رمضان قد أزفت أيامه وقرب على الدخول ولاحت في الأفق أنواره، فجددوا فيه القلوب وعلقوها بعلام الغيوب. كم هو جميل أن تستقبل شهرك بالتصافي وبإزالة الشحناء والخلاف، لئلا يحول بين عملنا ووصوله للسماء خصام. وفي مقول سيد الورى عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. فيا مؤمن، صل الحبل الذي قطعت، وصالح من خاصمت، وصاف من شاحنت، ولا تجعل بينك وبين الرحمة مانعا. سامح الخلق وأصدر عفوا لكل من بينك وبينه خصومة، فهذا وربي عمل بار صالح استحق به أحد الصحابة جنة عرضها السماوات والأرض. وبعد، أيها المبارك، كن أول السباقين وعجل لرضا رب العالمين، املأ قلبك إخلاصا وفؤادك إخباتا، وانهى نفسك عن هواها، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. عاهد نفسك ورتب جدولك ووقتك، فأيام رمضان أقل من أن تضيعها في مسامرات ضائعة وصبوة طائشة. اعزم على التغيير، فكم رمضان مر بك مضت بطاعاتها وسيئاتها وانقضت بلذاتها ومشاقها، وربما لن تدرك غير شهرك، وذاك يحدوك لأن تجعل رمضانك مختلفا في مسابقتك للخير في تعدد أبوابه. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المعتقين من النار. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، وجوفقنا فيه العمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.